نستعين بالله تبارك وتعالى ونباشر درس هذه الليلة من حيث وقفنا البارحة. كنا في كتاب حاشية الروض المربع، في الجزء الثاني وقفنا على باب صلاة التطوع وأوقات النهي، والشيخ صاحب الحاشية رحمه الله استطرد في ذكر أفضل ما يتطوع به، وتبع المصنف في ترتيب الأفضلية، ومن أنفع ما مر بنا هو أنه رحمه الله أصل أن العلم أفضل ما يبدأ به، ففي الحاشية الثانية من صفحة 79 و100 أورد قول الله تعالى دليلا على أفضلية، قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله علق على ذلك بقوله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وكان قد ذكر هذه الآية تحت ترجمة، لا أدري هل الشيخ فهد يذكر هذه الترجمة؟ باب قبل القول، باب العلم قبل القول، باب العلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل. ولا شك أن أول ما يبدأ به الموفق هو العلم. ولذا في مقدمة الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر 4 مسائل واجبة على كل مسلم ومسلمة، تعلم 4 وسائل مسائل، قال يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم 4 مسائل. المسألة الأولى ما هي؟ العلم. والمسألة الثانية ما هي؟ العمل. والمسألة الثالثة ما هي؟ الدعوة إلى هذا. المسألة الرابعة ما هي؟ الصبر على الأذى فيه. العلم يقصد به العلم النافع، يقصد به العلم بالأصول الثلاثة. ما هي الأصول الثلاثة؟ معرفة العبد ربه، العلم بالله، معرفة الله، معرفة النبي، معرفة دين الإسلام بالأدلة. اللهم صل وسلم على رسوله. فهذا أول واجب أن نعرفه، العلم النافع، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل بهذا العلم. الثالثة الدعوة إلى هذا. إلى هذا إذا علمت وعملت يجب عليك أن تدعو إلى هذا الذي علمته وعملت به. لا يكفي أن تقول أعمل به، بل لا بد أن تعلمه غيرك، أن تدعو إليه. الرابعة الصبر، لأنه الصبر إذا فقد مثل فقد الجسم للرأس، إذا قطع الرأس فلا فائدة، فإذا فقد الصبر فلا فائدة، لا بد من الصبر، وإن لم يستصحب الصبر أفسد جزعه دينه وعمله ولا يبقى معه عمل. الصبر عن ماذا؟ الصبر عن محارم الله، الصبر على طاعة الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة. يعني تصبر نفسك وتحتسب على أقدار الله المؤلمة التي تصيبك في سبيل الله من الأذى ومن غيره. الله جل وعلا يقول: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. في ختام آية أخرى نحو هذه الآية: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لابد مدار الحياة الدنيا على البلوى، ما في حياة بدون بلوى في هذه الدنيا، ومدار البلوى على حمل الأمانة، ومدار الأمانة على القيام بالدين، أوامر ونواهي، أوامر وفي النفس منازعة لعدم القيام بهذه الأوامر، في النفس كسل، في النفس كره أن تقوم بهذه الأوامر الشرعية. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ونواهي في النفس محبة أو شهوة لاقتحام هذه النواهي، حفت النار بالشهوات. فالإنسان يجاهد نفسه ويؤدي الأمانة بأن ينهى النفس عن الهوى ويفعل الأوامر مكرها نفسه ويجتنب النواهي رادعا نفسه، وبذلك يكون قد أدى الأمانة. أما الذي يطاوع نفسه فيخون الأمانة، فهو إما أن يخونها باطنا وفي الظاهر يكون قد حمل الأمانة، وهذا شأن المنافق، وإما أن يكون قد خان الأمانة ظاهرا وباطنا، وهذا شأن الكافر. فلا بد من الابتلاء، لا بد من الابتلاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذا كان هذا الموقف هو المشروع إزاء ما نسمعه من اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا من الأذى الكثير، ألا يكون من باب أولى أن يكون موقفنا هو ذات الموقف من ما نسمعه من إخواننا من المسلمين، من أصحاب الفرق، من إخواننا أهل السنة والجماعة؟ إذا كان المشروع أن نصبر ونتقي من إذا سمعنا أذى من الذين أوتوا الكتاب من قبلنا اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا، فينبغي أن نصبر ونتقي، نأخذ أسباب الوقاية، نأخذ أسباب الوقاية بكل معناها، ونصبر ونثبت صحيح نحن لا نعرض أنفسنا للفتن ولا نستشرف لها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. ويقول عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأى عنه، فلينأى عنه، يحذر صلى الله عليه وسلم من فتنته. الرجل يثق بنفسه ويقول أنا سأتعرض ولن تضرني فتنته أو فتنة غيره، لكن قد يفتنه بما معه يعني من التلبيسات، ولهذا ينبغي أن يبتعد عن الفتن ولا يعرض نفسه للفتن ولا يستشرف لها، لأن من استشرف للفتنة نسأل الله السلامة يعني جرفته فتنته. ولكن إذا بلي به ولقيه عليه أن يثبت والله يثبته. الحاصل أنه إذا كان موقفنا من النصارى واليهود والذين أشركوا من أذاهم الكثير الذي نسمعه أن نصبر ونتقي، وأن ذلك من عزم الأمور، فلأن يكون موقفنا مما نسمعه من إخواننا من أهلنا من أهل ملتنا من أهل يعني جماعتنا، قد نسمع أذى كثيرا وقد نعاني ظلما عظيما، وظلم ذوي القربى أشد مضارة على المرء من وقع الحسام المهندي. فينبغي أن يكون الموقف من باب أولى هو الصبر وأخذ أسباب الوقاية، أخذ أسباب الوقاية، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما الشيطان فله حكم آخر في أسباب للوقاية منه أخرى، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وخاصة الشيطان أنه لا ينفع فيه الحسنى ولا يريد الحسنى من الأساس، هو غايته الشر، غايته السوء، هذا لا حيلة فيه إلا أن تستعيذ بالله منه والله يعيذك منه. وتوكل على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا العلم النافع، العلم بالله، العلم بما يرضيه سبحانه وتعالى فنفعله، العلم بما يكرهه فنجتنبه، العلم بما شرع لنا من دينه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم بما يجب له من إثبات الأسماء الحسنى وصفات الكمال والأفعال الحكيمة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. له الأسماء الحسنى فلا سمي له، وله الصفات العلى فلا مثيل له، وله الفعل الكامل فلا شريك له، له الفعل المطلق فلا شريك له، وله الاستحقاق على عبده أن يفرده بعبوديته فلا ند له سبحانه وتعالى. واحد في أسمائه لا سمي له، واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في فعله لا شريك له، واحد في استحقاقه عليك لا ند له، لا ند له سبحانه وتعالى. هذه محاور العلم بالله، ميادين العلم بالله، العلم برسوله صلى الله عليه وسلم، نسبه الشريف، مولده، مكان مولده، الرسالة التي أرسل بها عليه الصلاة والسلام، معرفة رسالته عليه الصلاة والسلام، من أرسله، إلى من أرسل، بما أرسل، بالدعوة إلى التوحيد، النذارة عن الشرك، كما أرسل الرسل، بل أرسل بكمال الرسالة وختم به النبوة عليه الصلاة والسلام، وليس بعده نبي، بل هو آخر الأنبياء وخاتمهم وأشرفهم، وما أنزل عليه هو أفضل الكتب وأكمل الرسالة وتمام الإسلام عليه الصلاة والسلام، ودينه باق إلى قيام الساعة، لا يزال يقيم الله من ورثته من يقيم بهم حجته الرسالية على الأمة من لدنه إلى قيام الساعة. كلما جاء جيل، كلما مضى جيل أخلفه الله بجيل من بعده يحمل ميراث النبوة، اللهم صل وسلم عليه. لا بد من معرفة هذا، معرفة مهاجره عليه الصلاة والسلام، مكان قبره، مدفنه عليه الصلاة والسلام. لا بد من تمام شهادة أن محمد رسول الله، أن تشهد أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب المولود بمكة، المهاجر إلى المدينة، المدفون في حجرة عائشة عليه الصلاة والسلام، هو رسول الله وخاتم الرسل. لا بد من هذا التفصيل، وإلا فما عرفته. اللهم صل وسلم عليه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. معرفة سيرته عليه الصلاة والسلام. الأصل الثالث معرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني لا تتقرب إلى الله بقربة شرعها لك في الإسلام إلا وتعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعها لك، فهو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. إياك أن تعبد الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إيش الفرق بين الروايتين؟ من أحدث في أمرنا ومن عمل في أمرنا، ما هو الفرق بينهما؟ هذه في رواية مسلم، والرواية الأولى في رواية البخاري ومسلم، لكن الثانية فيها يعني إشارة إلى معنى يختلف عن المعنى، معنى الرواية الأولى. الأولى من أحدث، والثانية من عمل. نعم، يعني الأولى يتناول المحدث المبتدع، والثانية يتناول العامل ولو لم يكن محدثا، مقلد، قلد المحدث، نعم قلد المبتدع، فهو أيضا عمله مردود، ما يحتج ويقول والله أنا شفت الشيخ الفلاني عمل هذا العمل فعملته. لا، لا بد أن تعرف دليلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك ستسأل عن الإسلام، ستسأل، لا بد من معرفة الإسلام بأدلته. وهذه الثلاثة المطالب هي مطالب العقيدة: الإلهيات، النبوات، المعاد. المعاد هو الدين، هو دين الإسلام. تدين لله بالإسلام يعني أنك تتقرب إلى الله بشرائع الإسلام في الدنيا، تحتسب ذلك يوم المعاد. ما هو يوم الدين؟ يوم الجزاء والحساب. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أي نعم. وإذا قلنا دين يعني أنك ستدان به، ستحاسب عليه يوم القيامة. فما هو دينك الذي تدين لله به؟ الإسلام. ستسأل ما هو دليلك؟ لا بد أن تأتي بدليل من الشريعة، من الكتاب والسنة، مما شرع الله لك. ولا بد إذا سئلت من ربك أن تقول ربي الله، مقصودي بالعبادة هو الله. من نبيك إمامك الذي اقتديت به؟ هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو دليلك؟ ما هو دينك؟ ما هو دليلك على الفعل الفلاني، القربة الفلانية؟ تقول دليلي كذا، الإسلام، شرائع الإسلام، ما شرع في الكتاب والسنة. وإذا يعني لم يجب، المؤمن يجيب بالجواب، يقول ربي الله، نبي محمد، ديني الإسلام. أما المنافق الإمعه قل لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلت. ما ينجي هذا الكلام، لأنه ما نجح. اللهم صل وسلم على رسول الله. حبذا لو نسمع من الشيخ فهد يقرأ لنا، يذكرنا بالحاشية الثانية وما بعدها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا بنوره، أن يحيي قلوبنا بنور العلم. نعم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي الحديث: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وغير ذلك. وقال أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. قيل له: أي شيء تصحيح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. والمراد نفل العلم، لأنه لا تعارض بين نفل وواجب، فقد قال: يجب أن يتعلم ما يقوم به دينه، مثل صلاته وصيامه ونحو ذلك، وجوبا عينيا لا رخصة فيه، فورا في الفور وموسعا في الموسع. وقال: العلم لا يعدله شيء، والناس إليه أحوج منهم إلى الطعام والشراب. وقال: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهل. العمل يتبع النية، العمل يتبع النية. أول شيء العمل، عمل الصالح يتبع النية، والنية تتبع العلم، والعلم يكون نافعا أو غير نافع. هنا ما فيه نية إلا بعد العلم، أول ما تبدأ به العلم، العلم ثم النية ثم العمل. ما في عمل بلا نية إلا العمل الذي لا ثواب فيه، عمل المرتعش، عمل المجنون، عمل الفاقد النية. أي نعم، هذا لا عبرة فيه، إنما الأعمال بالنيات. فالعمل يتبع النية، والنية تتبع العلم. ما يمكن تنبعث النية إلى شيء إلا بعد معرفته، بعد العلم به. نعم. وقال: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره. وقال مالك وأبو حنيفة: لأنه كيف يجاهد؟ يجاهد بلا علم؟ المشكلة لا بد أن يجاهد بعلم، ما في شيء بلا علم. فتعلم العلم أفضل من الجهاد وغيره. نعم. وقال مالك وأبو حنيفة: أفضل ما تطوع به العلم وتعليمه. وقال الشيخ: تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد، وأنه نوع من أنواع الجهاد، من جهة أنه من فروض الكفايات. قال: والعلم خير ما أنفقت فيه الأنفاس وبذلت فيه المهج. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. وقال النووي: اتفق جماعات السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة والصوم والتسبيح ونحو ذلك من أعمال البدن انتهى. فهو نور القلوب وحياة الإسلام والمسلمين، بل هو الميراث النبوي، فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهومه أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير، فهو أفضل الأعمال وأقربها إلى الله، وأهله هم أهل الله وحزبه، وأولاهم به وأقربهم إليه وأخشاهم له، وهو في غاية الوضوح فلا يحتاج إلى تعريف، هو أبين من أن يبين. ولم يأمر الله نبيه من الازدياد في شيء إلا منه، فقال: وقل رب زدني علما. والمراد من العلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه الذي لا حياة له إلا به. إذا أطلق العلم في القرآن فالمراد به العلم الشرعي، أما إذا قيد فهو بحسب قيده، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أول شيء نفى عنهم العلم، قال لا يعلمون، ثم أثبت لهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإذا أطلق العلم في الكتاب والسنة فالمراد به العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالشرع، أما العلماء بغير الشرع فقد يكون من العلم علم لا ينفع، قد يكون من العلم علم لا ينفع، أو يكون من العلم علم لا يضر الجهل به ولا ينفع ولا تنفع معرفته. نعم. طيب، نعود إلى إكمال ما كنا فيه ونبدأ من قوله: ولأحمد، تعالى عبد العزيز يكمل لنا ما لم يكمله البارحة. أي نعم. بسم الله. ولأحمد. نعم. في الحاشية الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأحمد: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وله أيضا: أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله، والفكرة في آلاء الله ودلائل صنعه، والوعد والوعيد هو الأصل الذي يفتح أبواب الخير. يعني نحن في الحاشية الأولى قرأنا ما يتعلق بالعلم بالتصور، وهنا نقرأ ما يتعلق بالتصديق، لأن الأمر ينقسم إلى قسمين: تصور وتصديق. فالتصور ما يتعلق بالعلم، توحيد المعرفة والإثبات، معرفة، والمعرفة وجودها تصور في الذهن والقلب فقط، أما يعني العمل فأصله الحب، كل حركة أصلها الحب. وأوثق عرى الحب، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهذا من أعمال القلوب، هذا من أعمال القلوب، وهي من باب التصديق، من باب التصديق. هنا تصديق عمل والتصور علم، هذه مبادئ العلوم. نعم. والفكرة في آلاء الله ودلائل صنعه، والوعد والوعيد هو الأصل الذي يفتح أبواب الخير وينتج أفعاله، وما أثمر الشيء فهو خير من ثمرته. وقال غير واحد: النطق بكلمة التوحيد أفضل إجماعا، وعمل القلب أفضل من عمل الجوارح. وقال الشيخ: كل واحد بحسبه، فإن الذكر بالقلب أفضل من القراءة بلا قلب. وقال ابن الجوزي: أصوب الأمور أن ينظر إلى ما يطهر القلب ويصفيه للذكر والأنس فيلازمه. وفي الفنون: لو لم يكن مقاسات المكلف إلا لنفسه لكفى به شغلا أن يصح ويسلم ويداوي بعضه ببعض، فذلك هو الجهاد الأكبر، لأنه مغالبة الجهاد الأكبر هو مجاهدة النفس. نعم. لأنه مغالبة المحبوبات، ومن فتح له طريق عمل بقلبه بدوام ذكر أو فكر فذلك الذي لا يعدل به البتة ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. نعم، من وفق وفتح له هذا الباب دخل الجنة، يعني في الدنيا. ولهذا يقول بعض السلف الصالح، إن ربما ابن القيم أو غيره يذكر عن بعض الصالحين أنهم يقولون يمر علينا أحوال من ذكر الله عز وجل نكون فيها في غاية السعادة، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. أي نعم، وهو الأنس بالله، دوام ذكر الله عز وجل، أنيس المستوحشين سبحانه وتعالى، أنيس المستوحشين. ومن ذكره ذكره الله عز وجل في ملأ خير من ملأه الذي ذكره فيه، ومن ذكره في نفسه ذكره الله عز وجل في نفسه. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وطمأنينة القلب لا يعدلها شيء. نعم، طمأنينة القلب لا يعدلها شيء. نعم شيخ فهد. قال رحمه الله: ثم الصلاة، يعني في الأفضلية بعد العلم، ثم بعد العلم بعد الجهاد، بعد الجهاد بعد العلم أفضل شيء من التطوعات الصلاة. الصلاة، لكن فرض العين من العلم هو أفضل شيء على الإطلاق. هذا في النوافل، في نوافل العلم، في نوافل الجهاد، العلم، الصلاة. أي نعم، اقرأ الحاشية عبد العزيز. ثم الصلاة، أي قال رحمه الله: أي ثم بعد الجهاد والعلم أفضل التطوعات الصلاة، لترادف الأخبار ومداومة المختار صلى الله عليه وسلم. وقال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وغير ذلك، ولأنها آكد الفروض فتطوعها آكد التطوعات، ولأنها تجمع أنواعا من العبادة: الإخلاص والقراءة والركوع والسجود ومناجاة الرب تبارك وتعالى والذل والخضوع له الذي هو أشرف مقامات العبودية، والتسبيح والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك. وقد تقدم فضل الجهاد، وقال الشيخ: العبادة في غير الجهاد تعدل الجهاد للأخبار الصحيحة المشهورة. وقال النووي: ليس المراد بقولهم الصلاة أفضل من الصوم أن صلاة ركعتين أفضل من صيام أيام أو يوم، فإن الصوم أفضل من ركعتين بلا شك، وإنما معناه أن من لم يمكنه الجمع من الاستكثار من الصلاة والصوم، وأراد أن يستكثر من أحدهما ويقتصر من الآخر على المتأكد منه، انتهى. وقيل: الصوم أفضل من الصلاة. قال أحمد: لا يدخله رياء، وهذا يدل على أفضليته على غيره. هنا الصوم يعني هو الذي لا يدخله رياء، لأنه يمكن أن يتظاهر الرجل بأنه صائم وفي السر يأكل ويشرب، فما له مقصد في الرياء، يعني ما له مجال في الرياء. الصوم لا مجال له في الرياء. من صام صياما حقيقيا فصيامه صحيح، لا يدخل، مثل ما قال الشيخ هنا، ايش قال؟ قال: لا يدخله رياء، لا يدخله رياء، لأن من أخلص لله في صومه وهو يقدر أن يأكل ويشرب سرا فهذا لا رياء في فعله، هذا لا رياء في فعله، وهذا وجه خلوصه لله. ولذا اختصه الله بالإضافة إليه من بين سائر العمل، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هو العمل كله لله، لكن اختص الصوم بهذه الإضافة لزيادة شرفه ولأنه لا يطلع عليه أحد لا يدخله رياء. نعم الصوم لا يدخله رياء والعمل الوحيد الذي لا يدخله رياء. ما أقول أعظم فضل الله على عبده. نعم. وأكدها كسوف ثم استسقاء. أيوة أنا أجزيبه وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وأضاف الصوم له ويجزي بكل الأعمال لكن هذا الصوم يجزي به جزاء لا تحده مقاييس ولا يحده عدد ولا يعني يماثله شيء من المثوبات في الفضل لأنه أضافه الله إلى نفسه فيجازي به جزاء على قدر فضله سبحانه وتعالى والعطية على قدر معطيها. نعم لا ما في رياء ليس فيه رياء خاصة إذا أردت تطيب خاطره وتقول أنا ما يمنعني من الأكل ولا يمنعني من استجابة الدعوة إلا أني صائم بارك الله لك في طعام إذا كنت يعني وإذا كان صومك نافلة وأكلت وقضيت هذا اليوم فلا بأس هذا يكون أحسن. نعم. قال وأكدها كسوف ثم استسقاء. نعم اقرأ الحاشية. الصلاة يعني أكد الصلاة أي أكد التطوع صلاة الكسوف لأنه عليه الصلاة والسلام فعلها وأمر بها في حديث ابن مسعود المتفق عليه وغيره ولأنها عبادة مجمع عليها وعبادة محضة وصلاة الاستسقاء مستحبة ولطلب الرزق ثم هي آكد التطوع بالصلاة بعد صلاة الكسوف لأنه يشرع لها الجماعة مطلقة أشبهت الفرائض فالتطوع بما تسن له الجماعة أفضل والآكدية بمعنى أن فعلها مؤكد زيادة على بقية النوافل. نعم نعم شيخ. لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى. نعم فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى. نعم يعني فدل على آكدية صلاة الكسوف وهو كذلك وظاهر كلامه يقتضي تكرار الكسوف في زمنه صلى الله عليه وسلم وهو لم يقع غير مرة واحدة وأما صلاة الاستسقاء فورد ما يدل على آكديتها كحديث عائشة وغيره. يعني صلاة الكسوف ما وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. نعم. ثم تراويح لأنها تسن لها الجماعة فأشبهت الفرائض من حيث مشروعية الجماعة لها. نعم. ثم وتر لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح. نعم اقرأ الحاشية. والأشبه والأشبه أن الوتر آكد فقد قيل بوجوبه وقال شيخ الإسلام رحمه الله وما تنازع الناس في وجوبه أوكد ولكن ما قبله تشرع له الجماعة مطلقة بخلاف الوتر فإنها لا تشرع له الجماعة إلا إذا كان بعد التراويح. والوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها وللثلاث والخمس والسبع والتسع المتصلة والإحدى عشرة كما أن المغرب وتر النهار اسم للثلاث المتصلة فإذا انفصلت الثلاث بسلامين أو الخمس وما بعدها كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها. قال صلى الله عليه وسلم فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. جيد. نعم. وهو سنة مؤكدة يعني الوتر سنة مؤكدة سنة مؤكدة قال الشيخ باتفاق المسلمين ولا ينبغي لأحد تركه ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. يعني ليصر على ترك الوتر ترد شهادته، يطعم بشهادته. لو واحد شهد عند القاضي وطعنت شهادته بأنه رجل يترك الوتر متعمدا، خلاص ترد شهادته، فإنه ترد شهادته، من أصر على تركه ترد شهادته. نعم. قوله باتفاق المسلمين، قوله باتفاق المسلمين، قوله باتفاق المسلمين مؤكد، سنة مؤكدة، أنه سنة مؤكدة، الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين. ألم يجيبه الحنفية؟ ها؟ الحنفية ألم يقولوا بالوتر؟ أوجبوا الوتر؟ نعم. إيه بس الوجوب عندهم مقابل السنة المؤكدة، الوجوب عندهم يقابل السنة المؤكدة، ليس بمعنى أنه يؤثم تاركه أو يعاقب تاركه. أي نعم، لهم اصطلاح في الوجوب يعني كأنه يشبه المستحب عند غيرهم. صلى الله عليك. بالنسبة رد شهادة تارك الوتر، يعني يسأل عنه، يسأل هل يوتر؟ لو أن شخصا قال أنا أطعن في شهادة هذا الرجل لأنه يصر على ترك الوتر وأثبت هذا، فللقاضي أن يرد شهادته. يعني يسأل عن هل يصلي الوتر وما يصلي؟ ما هو يسأل، هذا هو، ولا يسأل عن ذنوبهم والمجرمون، لكن يثبت بالبينة أنه يتعمد ترك الوتر. إذا أثبت الطاعن أنه يتعمد ترك الوتر طبعا يسأل، قد يعترف بأنه يترك الوتر، فإذا اعترف الاعتراف سيد الأدلة. أي نعم. يعني الغالب أنه في الخفاء. أقول الغالب أنه في الخفاء أحسن عليك. على كل حال إذا لم يعترف لا يؤخذ إلا ببينة، لا يؤخذ إلا ببينة، كونه ما يعترف هذا يدل على أنه نادم وأنه لا يحب أن يوصف بأنه يتعمد ترك الوتر، وليس لنا إلا الظاهر خاصة يعني الذي يحكم بين الناس. نعم. صلى الله عليه. روي عن الإمام من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. أي نعم، هذا روي عن الإمام أحمد، من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. اقرأ الحاشية. ولأحمد وأبي داود مرفوعة من لم يوتر فليس منا، هذا وعيد، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يوتر فليس منا، هذا وعيد. ولهما الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ورواته ثقات. الوتر حق، يعني كأن أشبه يوحي بأنه واجب، على كل حال هو يوحي بأنه مشروع لا مرية في ذلك، لكن هل هو واجب؟ أي نعم، فيه الخلاف. نعم. قال وليس بواجب. وليس بواجب، نعم، وليس بواجب. نعم. عند جمهور علماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم مع إجماعهم أنه ليس بفرض لحديث الأعرابي حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله قال خمس صلوات في كل يوم وليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا. هل علي غيرها؟ نعم. نعم. هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. ولحديث عبادة وغيره، وقال علي الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث الوتر حق ونحو فمحمول على تأكد استحبابه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أوجبه أبو حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد والجمهور لا يوجبونه، واختار وجوبه على من يتهجد بالليل، وقال هو أفضل من جميع تطوعات النهار، بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر. أي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر، لا في حضر ولا في سفر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، هذا الوتر، هذا وقت الوتر يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر. يعني لو أنه صلى صلاة العشاء جمع تقديم مع المغرب فمن بعد صلاة العشاء يوتر ولو ما جاء وقت العشاء. نعم. فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر. نعم عبد العزيز اقرأ الحاشية لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم. ولقوله: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. وقال: إذا طلع الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر. لكن لو أن الذي يطعن بشهادة تارك الوتر هو نفسه ما يوتر، يعني فما تجاز، ما يجاز طعنه، يقال هو ما يوتر يشهد على اللي ما يوتر وهكذا. اي نعم، فليحصل هذا، يجي واحد هو متلبس بشيء ويطعن بصاحب الهوى في نفسه بهذا الشيء الذي هو متلبس به، هذا لا يجاز طعنه. اي نعم. وفي صحيح ابن خزيمة: من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له. وفي أحاديث كثيرة من غير وجه تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا ما قبل صلاة العشاء، وهو إجماع. إذ لم ينقل أنه أوتر فيه لعدم دخول وقته، وأن آخره إلى طلوع الفجر ويصح قبل سنة العشاء، لكن خلاف الأولى. وقوله: ولو مجموعة، إشارة إلى خلاف أبي حنيفة، فإن وقته عنده بعد غيوب الشفق، والجمهور له أن يصلي الوتر بعد العشاء إذا كانت مجموعة جمع تقديم قبل غروب الشفق لعموم ما سبق. أين؟ وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل. أفضل يعني في الوتر، آخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل، أي يثق باستيقاظ آخر الليل بنفسه أو بإيقاظ غيره له، لحديث جابر مرفوعا: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. ولأنه أكثر فعله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين وغيرهما أحاديث من غير وجه عن خلائق من الصحابة مصرحة أن آخر صلاته بالليل كان وترا. وفي الصحيحين وغيرهما أحاديث كثيرة بالأمر بجعل صلاة آخر الليل وترا، قال غير واحد وهو قول كافة أهل العلم. وأقله ركعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: الوتر ركعة من آخر الليل. رواه مسلم. نعم اقرأ الحاشية. وغيره نعم. وغيره من حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود. واستحب أحمد وغيره أن تكون الركعة عقب الشفع ولو يؤخرها عنه، وليس كالمغرب حتما، ولأنه ركعة قبله شفع لا حد له. ولأنه ركعة قبله شفع لا حد له. نعم. وليس بحتم كالمغرب. نعم. ولا يكره الوتر بها لثبوته عن 10 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهم. ولما تقدم من الأحاديث وغيرها، ولما يفهم من لفظ الوتر، يعني لا يكره الوتر بها بركعة، ركعة واحدة، لثبوته عن 10 من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم. ولما تقدم من الأحاديث وغيرها، ولما يفهم من لفظ الوتر أنه واحدة، نعم. وأكثره أي أكثر الوتر 11 ركعة. نعم اقرأ. وفي الوجيز وأفضله 11 ركعة وجاء 13 ركعة وفسرت بركعتين بعد الوتر. قال ابن القيم رحمه الله: تجري مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة لا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري مجرى سنة المغرب. وقيل 13 ركعة بالركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما تهجده صلى الله عليه وسلم. نعم كان يفتتح صلى الله عليه وسلم التهجد بركعتين خفيفتين يستفتح فيهما بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان كثيرا ما يستفتح بهذا الاستفتاح في الركعتين الخفيفتين اللتين يفتتح بهما تهجده صلى الله عليه وسلم. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. نعم. يصليها مثنى مثنى أي يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. نعم. رواه مسلم. وفي الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. قال ابن القيم رحمه الله في حديث عائشة رضي الله عنها وهو الصحيح: والركعتان فوقها هما ركعتا الفجر، كما جاء مبينا في الحديث نفسه. وإذا انضاف إلى الفرض والسنة الراتبة جاء مجموع ورده بالليل والنهار 40 ركعة يحافظ عليها دائما، وما زاد فعارض. فينبغي للعبد أن يراتب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرأه كل يوم وليلة 40 مرة. اي نعم. ايش الرواتب كم هي؟ اثنتان قبل الفجر. اثنتان قبل الفجر. كم؟ 12 كلنا مجموع الرواتب 12 ركعة. نعم. وركعتي الفجر 14. ها؟ لا كلها 12 ركعة. وهنا التهجد كم؟ 11 ركعة. كم هذه؟ 20. ها؟ ما صارت 40؟ يقول هنا صلاة. نعم. وإذا انضاف إلى الفرض، الفرض كم؟ ها؟ وذي كم؟ 23، 40، 40 ركعة. صار الحساب صحيح. نعم. اقرأ الحاشية مرة أخرى. رواه مسلم رحمه الله. وفي الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. قال ابن القيم رحمه الله في حديث عائشة رضي الله عنها وهو الصحيح. نعم أكمل الحاشية. قال ابن القيم رحمه الله في حديث عائشة رضي الله عنها وهو الصحيح: والركعتان فوقها هما ركعتا الفجر، كما جاء مبينا في الحديث نفسه. وإذا انضاف إلى الفرض والسنة الراتبة جاء مجموع ورده بالليل والنهار 40 ركعة يحافظ عليها دائما، وما زاد فعارض. فينبغي للعبد أن يراتب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرأه كل يوم وليلة 40 مرة. نعم نسأل الله الكريم من فضله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ها؟ ما يترك الوتر ولا ركعتي الفجر. ها؟ أي أبو حنيفة يرى أن الوتر يعني يبدأ وقته من بعد غيبوبة الشفق، ولو كان مسافر، ولو كان قد جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، يعني صلي إذا غاب الشفق. إذا أخرت الوتر إلى غيبوبة الشفق خرجت من الخلاف. كل الأئمة يقولون صح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عملت مع كفيلي في بقالة واتفقنا على أن أعطيه كل شهر 500 ريال من الربح ونحفظ له رأس ماله وأغراض البقالة من ثلاجات وغيرها. أي نعم، رأس ماله ويحفظ له أغراض البقالة من ثلاجات وغيرها، وما تبقى من أرباح يكون لي، هل في ذلك شيء محرم؟ وإذا يوجد شيء كيف أتصرف حتى أبرئ ذمتي، علما بأني تزوجت من هذا المال وأدخلته في أموالي الأخرى؟ يعني لو أنك ما خالفت العقد الذي وافقت لك عليه الدولة وأعطتك إقامة بموجبه، كان نقول ما عليك شيء. لو أن إقامتك إقامة نظامية بغير العقد الذي بينك وبين كفيلك، العقد الذي بينك وبين كفيلك أنه هو يعطيك راتب وأنك تشتغل له، بخلاف ما اتفقت أنت وهو، أصبحت أنت تعطيه 500 ريال وأطلق يدك تشتغل، هذا من دون علم الدولة، وتكون أنت كفيلك قد غششتم الدولة. أي نعم، قد خدعتم ولي الأمر وحصلتم على كفالة مزورة بهذا، حصلت على إقامة أنت غير مشروعة في باطن الأمر، وكفيلك أيضا يعني اتفق معك على الخيانة. فلو أنكم مثلا في بلد مصرح لكل واحد منكم، يعني مواطنين، لو أنك سعودي واتفقت أنت وهو على هذا، فاتفاق صحيح، يعطيك رأس المال وأغراض الدكان أغراض البقالة، ويقول أعطني من الربح مثلا نسبة، ما يقول 500 ريال، إذا قال 500 ريال أو قال 1000 ريال والباقي لك، هذا قطع بربح معين، بحيث أنك لو خسرت ما يتحمل الخسارة، تعطيه 500 ريال، ولو قل ربحك تعطيه 500 ريال، ولو زاد ربحك تعطيه 500. هذا العقد أيضا غير جائز. العقد الجائز أنا تقول له يعني وكلكم إقامة صحيحة، تقول له أنا أريد هو أعطيك من الربح 25%، إن زاد الربح وإن نقص أعطيك 25% من الربح، هو 75% لي من الربح سواء زاد أو نقص، وإذا خسرت فأنت تتحمل نصيبك من الخسارة على قدر 25%، أنا أتحمل 75% من الخسارة وأنت تتحمل 25% من فاتفقتما على ذلك، فهذا اتفاق صحيح، فهذا اتفاق صحيح على أن يضمن رأس المال، وهذا في الربح فقط. أي نعم، ولا يضمن رأس المال على الإطلاق، لو خسر خسارة تلحق برأس المال فيتحمل، الغنم بالغرب. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز بيع أو شراء الريال السعودي الفضة ب10 ريالات أو أقل أو أكثر بالريال بالعملة؟ نعم، لا بأس، صرف يدا بيد، لقد ورد من إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإننا نلاحظ في المسجد النبوي أن بعض الرافضة لا يلتزمون بهذا الأمر، فتجدهم قياما والإمام والمصلون جالسون. أصلا الرافضة خرجوا عن الجماعة، الرافضة فارقوا الجماعة، فارقوا السنة والجماعة، وحصولهم معنا صلاتهم معنا هذا رجوع إلى السنة والجماعة، نسأل الله أن يتمم رجوعهم وأن يهدينا وإياهم، يعني ما رجعوا به إلى الجماعة هذا رجوعا عن مذهبهم، وإلا مذهبهم أنهم لا يصلون خلف إمام، ينتظرون الإمام المنتظر، كل واحد يصلي لحاله إذا صلى بعد. أي نعم، ويضع من تربة دم الحسين يسجد عليه ويصلي لحاله، ولا يعتقد صحة صلاته خلف إمام قبل خروج الإمام المنتظر، هذا مذهبهم، هم فارقوا السنة والجماعة، لكن وجودهم معنا واندماجهم معنا هذا نوع من التراجع عن مذهبهم، نسأل الله أن يتمم رجوعهم إلى الهدى. الحد يعني يقال لهم إذا أردتم الوفاق تماما فصلوا مثلنا. أي نعم يعيدوا الصلاة. الله المستعان هم يعيدون الصلاة. ما أدري سألتهم لكن هل هي إعادة أو يرونها نافلة ويستدلون الله. على كل حال إذا كان الخلاف بين أهل السنة واقع فكيف. أي نعم على كل حال أنتم بينوا السنة ولا تقاتلوا عليها. هل يجوز السعي بين الصفا والمروة راكبا عربة وهو إيش صحيح معافى؟ يعني يجوز إذا صار متعب وركوبه العربة أرفق له أو ركوبه الدابة. طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على راحلته. نعم. هل يجوز الصلاة على الميت والمصلي جالس وهو سليم ومعافى؟ لا، الصلاة على الميت يصلي وهو واقف إذا كان معافا وسليم يصلي واقفا لا يجلس إلا إذا كان له عذر. إذا كان الحديث الذي أعقد عليه أعتمد عليه، إذا كان الحديث الذي اعتمد عليه الإمام الشافعي في فتوى قنوت صلاة الصبح ضعيف كما يقول بعض العلماء اليوم، فهل يأثم من عمل بهذه الفتوى؟ لا، على كل حال لا يأثم إذا كان يعمل بهذه الفتوى يعتقد صحة الحديث. أي نعم، مسألة محل اجتهاد مسائل الفقه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتيت للعمرة وأرغب غدا في الرجوع إلى بلدي برا بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، فهل يجوز لي نجمع العصر مع صلاة الجمعة؟ العصر تجمع مع الظهر، وأنت إذا حضرت الجمعة فلم تصلي الظهر يعني اكتفيت بها أجزأتك عن الظهر، وما دمت صليت جمعة فأنت تترك صلاة العصر لا تجمعها مع الجمعة، تجمعها مع الظهر، وأنت يعني لم تصلي الظهر إنما صليت جمعة أجزأتك عن الظهر. ما حكم الصورة التي تعلق في البيت مع العلم أنها نصف صورة؟ يا أخي ليش تعلق في البيت؟ ما الذي يعني يجعلك تعلقها بالبيت؟ تعليقها بالبيت ربما يعني يكون وسيلة للغلو بها، إذا لم يكن هذا من باب تحريم الوسائل، إذا لم تكن وسيلة للغلو بها. أي نعم، فعلى كل حال معروف أنها من باب تحريم الوسائل التي تؤدي إلى الغايات المحرمة، فإذا لم تؤدي إلى غاية محرمة الحكم يتبع ذلك. في صلاة الجنازة أحد المصلين بجواري يرفعون أيديهم عند كل تكبيرة، هذا صحيح، يرفع يديه عند كل تكبيرة، يقول أنا تاجر في بلجيكا أريد أن أشتري المتجر الذي أمارس فيه تجارتي لكي يستثمر فيه أكثر، فأردت أن أقرض المبلغ، أي مبلغ شراء المتجر يقترض يعني من إخوان لي، ولكن أخشى أن الحكومة البلجيكية تجمد هذه الأموال مبلغ الشراء كما فعلت مع أخ آخر، فلهذا فكرت أن أقترض قرضا من البنك ولو بفوائد لكي أحمي شراء هذا المتجر، لأنه عندما نقترض من البنك فإن الحكومة البلجيكية تغض النظر في هذه الحالة أو البصر في هذه الحالة. يقول نيتي هو حماية الأموال التي أقترضها من إخواني. يا أخي لا تشتري المتجر، إذا كان يعني هذه المعاملة تبي تحملك على ربا فاتركها واكتفي بالقليل الحلال، أبرك لك من كثير يضطرك إلى حرام. ما حكم مشاركة الرافضة مع المسلمين في غسل الكعبة؟ لا بأس به، ما يخالف، وش المانع؟ ها وش المانع؟ ما فيش مانع. ما هم المشركين بنوا الكعبة واختاروا لها نفقة صحيحة وأقر بناؤهم، نفقة صحيحة ليس فيها مهر بغي ولا ربا ولا أي نعم، وأقر يعني كل عمل مبارك يقر. أي نعم. فانظر لذات القول لا للقائل، انظر لذات العمل لا للعامل. أي نعم. يقول أخي عندنا في بيتنا ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، لا حول ولا قوة إلا بالله، انصحوا يا أخي، فماذا أفعل تجاه؟ هل أقاطعه أم ماذا؟ لا يا أخي لا تقاطعه، انصحه انصحه وعظه وقل له في نفسه قولا بليغا وداوم على ذلك وادعو الله أن يهديه. أي نعم. أما إن قاطعته فإنك تعينه على المعصية، خاصة في هذا الزمن، الهجر والمقاطعة في هذا الزمن قد لا تفيد، اللهم إلا إذا أفادت، وهجرك إياه ومقاطعتك إياه تجعله يعود فافعل لا بأس. أريد أن أكون من طلبة العلم، فماذا تنصحني أن أبدأ مع ذكر أسماء الكتب؟ أطلب العلم يا أخي بمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وأعمل بما تعلم.